لبيك اللهم لبيك يوم عرفة لا تستطيع كلماتي أن تصف يوما كهذا اليوم. قلوب خاشعة، عيون دامعة، أجساد ساجدة وراكعة، أياد مرفوعة ودعوات مسموعة، توحد اللباس وهتفت الأنفاس. لبيك اللهم لبيك، يوم حق ويوم عزة وتوحد، يوما لا تميز فيه لأحد على أحد، بل كل مع الله وإلى الله. ليت كل أيامنا كيوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.